مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة هذه التي استحقرت نفسها أن فلانا أو استحقر نفسه أن فلانا يدخل الإسلام على يديه، هذا دخل عليه الشيطان أو دخل عليها الشيطان من هذا الباب. الرياء هو أن يعمل العمل يقصد به وجه الناس، وترك العمل لأجل الناس أيضا الرياء. فإن الأعمال ينبغي أن تقوم، ودين الله لا يقوم إلا بالعمل. وأهل السنة والجماعة حينما عرفوا الإيمان قالوا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا يمكن أن يقام دين الله إلا بالعمل. الله سبحانه وتعالى ربط العمل بالإيمان، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحض على العمل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان والعمل يعتبران قرينان، أي مرافقان بعضهم لبعض، ما فصلوا وابتعدوا إلا على يد المبتدعة من المرجئة والأشاعرة وغيرهم. فهذه نقطة مهمة جدا. ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة، لأن يهدي الله بك رجلا، يوصي الصحابي لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النياق، المزايين، كانت العرب تقدرها جدا، وكانت تدفع فيها الغالي والرخيص، تدفع فيها الغالي والنفيس لكي تصل إليها. فكان المفروض منها أن تكمل معه أو معه معها الشهادة، فإذا نطق بالشهادة علمناه الصلاة، ثم نحيله للخبير أو نحيله لرجل عاقل، أو نأخذ من أسئلته إلى رجل عاقل حتى يظهر إسلامه. كيف يظهر إسلامه؟ لأنه هو الآن في بلد غريبة، في بلد لا تدين بالإسلام، وقد تكون عائلته نصرانية أو بوذية أو لا دينية. فكونه يسلم ويظهر إسلامه يحتاج منه إلى زيادة إيمان وتقوى، فلا بد أن نشحن فيه هذه المسائل. نبدأ بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا يعني في الحديث لا إله إلا الله فقط باللسان، لا، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالتوحيد له عمل، ينبغي أن نعلمه التوحيد، وأن نعلمه كيف يجتنب الشرك، وأن نعلمه كيف يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه المسائل الإيمانية تقوي من إيمانه ويظهر بإذن الله أو تظهر. وعليه أيضا أن يخبئ محاسن الإسلام كبر الوالدين وعدم الظلم وعدم الغش وعدم الزنا وعدم شرب الخمر. هذه نقاط مهمة في تغيره، لأن كثير من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من فترة بسيطة كانوا قبل إسلامهم مجرمين، وكانوا أصحاب مخدرات وترك صلوات، أو عفوا أصحاب مخدرات وترك صلة أرحام وإجرام واضح وسوء خلق. ولكن بعد أن أسلموا ظهر في ذلك في أفعالهم وفي إيمانهم، وظهر ذلك في جوارحهم، فمدحوهم أهلهم لأنهم تغيروا للأفضل. نحن هذا الذي نريده، أن يتغير للأفضل لا يتغير للأسوأ. فهذه نقاط مهمة جدا. لذا أنا أقول للأخت أو الأخ، اتقوا الله في أنفسكم، لا تهضموا حق أنفسكم. هذه نعمة ساقها الله إليك أو ساقها الله إليك، فلماذا تردها؟ الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا، يعني ما في حرب ولا في سفر. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه صدقة تصدق الله بها إليكم فاقبلوا صدقته. كذلك هذه هبات، أنا أتمنى أن يسلم على يدي واحد، سأشهد الله شاكرا لو حصل. فلذلك لا نريد أن نقبل رحمة الله علينا ونفرح بها وتكون سبب لزيادة الشكر، سبب لزيادة العلم، سبب للتواصل. وأوصيكم جميعا وأوصي نفسي بالإخلاص لله عز وجل، كذلك أوصيكم أي شخص يسلم أن تحيلوه لمراكز مشهورة. الآن الحمد لله توجد مراكز تحتضن هؤلاء، مسلم جديد وغيره، ولو كانت بالنت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيكم.